بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنتابع درسنا في شرح قطر الندى لابن هشام الأنصاري المصري رحمه الله. قال رحمه الله: وأما مهما، هذا في بحث الحروف في قوله في المتن: وأما الحرف فيعرف بأن لا يقبل شيء إلى آخره. ثم ذكر ألفاظا مختلفة فيها، هل هي من الحروف أم من الأسماء، وذكر منها مهما. هذه مهما مختلف فيها، هل هي حرف أم اسم؟ يقول: أما مهما فزعم الجمهور أنها اسم، أنها اسم بدليل قوله تعالى: مهما تأتنا به من آية. قالوا: فالهاء من به عائدة عليها، مهما تأتنا به، الهاء في به تعود على مهما، والتقدير أي شيء تأتينا به، أي شيء تأتينا به. طيب، أي شيء تأتينا به، الهاء تعود على كلمة أي شيء، هنا مهما، ما من شيء تأتينا به، مهما تأتينا به، وعود الضمير هنا على مهما دليل على أنها اسم، لأن الضمير لا يعود إلا على الأسماء. لذلك يقول هنا: والضمير لا يعود إلا على الأسماء. هذه القاعدة، هذا هو القول الراجح، أن مهما تعرب اسما. طيب، يقول: وزعم السهيلي وابن يسعون أنها حرف. السهيلي بن يسعون من كبار النحاة، أما السهيلي خاصة فإن ابن القيم رحمه الله ينقل عنه كثيرا، ولا سيما في كتابه بدائع الفوائد. يقول: واستدل على ذلك بقول زهير: ومهما تكن عند امرئ من خليقة، وإن خالها تخفى على الناس تعلم. القائل هو زهير بن أبي سلمى الشاعر الجاهلي المعروف، وهو أحد أصحاب المعلقات، القصائد المعروفة بالمعلقات. هذا زهير واحد منهم، زهير بن أبي سلمى. هذا البيت له: ومهما تكن عند امرئ من خليقة. الخليقة يعني الطبع اللغة العامة اليوم، طبيعة، صفة، خصلة تكون عند الإنسان. يقول: وإن خالها، خالها يعني وإن ظنها، وإن ظنها تخفى على الناس، فإنها لا تخفى بل تعلم. الناس يعرفونها، ومهما تكن عند امرئ من خليقة يعني سوف تنكشف، مهما أخفاها. يعني مثلا لو كان الإنسان مبتلى مثلا بالكذب، يكذب ويظن أن الناس لا يعرفون أنه كذاب، فسينكشف ولو بعد حين، فيظهر عند الناس أنه يكذب وأنه كذاب، وهكذا. ومهما تكن عند امرئ من خليقة، وإن خالها تخفى على الناس تعلم. لذلك الإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح له السريرة، يسأل أن يصلح لنا السرائر، يصلح لنا السر والعلن. هذا البيت من الأمثلة المشهورة والحكم المعروفة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن من الشعر الحكمة، هذا من الحكم. ومهما تكن عند امرئ من خليقة. طيب بماذا استدل السهيلي بن يسعون؟ لا بد من إعراب البيت على مذهب الجمهور ثم نعربه على مذهب السهيلي بن يسعون حتى يتضح وجه الاستشهاد من هذا البيت والخلاف فيه. طيب نعربه على طريقة السهيلي بن يسعون. السهيلي بن يسعون يقولون الواو هنا حسب ما قبلها، مهما يكون حرف شر، يقولان السهيلي بن يسعون مهما حرف شرط جاز ليس باسم، يقولان هو حرف شرط جاز يجزم فعلين، احدهما فعل الشرط والاخر جوابه جزاء. طيب تكن فعل الشرط مجزوم وعلم جزمه السكون وهو من الافعال الناقصه وهو فعل مضارع وأصله تكون في واو، لكن واو حذفت لالتقاء الساكنين. عند امرئ عند ظرف مكان وهو منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف امرئ مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة أيضا الظاهرة على آخره. وهذه الجملة عند امرئ، جملة الظرف هذه متعلقة بخبر تكن المحذوف، والتقدير مهما تكن عند امرئ كائنة أو صائرة، كائنة من خليقة، من حرف جر زائد، خليقة اسم مجرور لفظا مرفوع محلا، من حيث اللفظ مجرور خليقة عليه كسر، من حيث المحل مرفوع، انتبه لها لأن من هنا حرف جر زائد، وحرف جر زائد يعمل فقط في اللفظ، من حرف جر زائد خليقة اسم تكن، فهو مرفوع محلا لأنه اسم تكن، واسم اسم تكن ايش يكون؟ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. فهنا خليقة اسم تكن مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، محل مشتغل حركة من. إذن الآن عند امرئ هو الخبر أو متعلق بالخبر المحذوف كما تقدم، وخليقة هي الاسم، والتقدير مهما تكن خليقة عند امرئ. لكن طبعا الابتداء بالنكرة لا يجوز، هنا جاز. لماذا؟ لتقدم شبه الجملة. ولا يجوز، يقول المالك ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد نمرة. هنا عند زيد نمرة جاز لأنه تقدمت الخبر شبه جملة متقدمة. طيب هنا تكن هذا الفعل خليق الاسم عند امرئ الخبر، هل في ضمير في الجملة تكن عند امرئ من خليقة، هل في ضمير يعود على مهما؟ ها؟ ما في ضمير. وهذا هو دليل السهيلي وابن يسعون، يقولان ليس في الجملة ضمير يعود على مهما، ما في. طيب هم لهم حجة سوف أذكرها بعد ما نكمل الإعراب. كلمة وإن لو عاطفة وإن خالها وإن خال كيف وإن خالها تخفى على الناس وإن حرف شرط جازم إن حرف شرط جازم بالإجماع بالإجماع حرف شرط خالها هذا فعل الشرط تخفى والهاء في خالها الهاء الأولى خالة طبعا الفاء الضمير وصفر تغييره هو والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به أول خالها والهاء هنا تعود على إيش على خليقة ولا لا تعود على الخليقة وكلمة تخفى تخفى فعل مضارع لا خلنا بس نفصل في الإعراب قبل الجمل تخفى فعل مضارع مرفوع علامة رفع إيش الضمة المقدرة منع من ظهورها التعذر تخفى والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره تقديره هي وإن تخفى هي طيب وجملة تخفى جملة تخفى من الفعل والفاعل ما محلها من الإعراب في محل نص مفعول به ثاني بكلمة للفعل خالها طيب على الناس جار مجرور متعلق بتخفى تعلم جواب الشرط جواب لأي شرط لمهما ولا لين لا جواب لمهما هذا جواب مهما ومهما تكن عند امرئ من خليقة ثم تأتيك جملة معترضة وإن خالها تخفى على الناس ها إيش الجواب تعلم أما جواب خالها وإن خالها فهو محذوف أيضا مقدر يفهم من جواب مهما وإن خالها تخفى على الناس لا تخفى عليهم طيب الشرط الثاني هذا ما فيه إشكال لأن هم متفقون عليه الإشكال في الأول في مهما تكن عند امرئ من خليقة السهيل بن يسعون يقول مهما هذه إما أن تكون مبتدأ يعني على رأي الجمهور إما أن تكون إما أن تعرض مبتدأ أو تعرض مفعولا به هذه إعرابات أسماء الشرط ما لم تكن ظروفا مهما إما نعربها مبتدأ وإما أن نعربها مفعول به طيب أما كونها مفعولا به فلا يمكن لأنهم يشترطون أن يكون فعل الشرط فعلا إيش متعديا لم يستوفي مفعوله وهنا تكون فعل ليس متعديا إذن ما يمكن أن نعربها مفعول به طيب إذا ماذا بقي عندنا مبتدأ قالوا وكذلك أيضا ما يمكن أن نعربه مبتدأ لماذا قالوا لأنه يشترط أن يكون هناك رابط بين المبتدأ والخبر فلو قلنا مهما هي المبتدأ وجملة تكون عند امرئ من خليقة إلى آخره هي الخبر إذن لابد في رابط في ضمير في الخبر يعود على المبتدأ هنا ما في ضمير كما تلاحظون في ضمير ما في ضمير يعود على مهما إذا انتفى كونها مبتدأ وانتفى كونها مفعولا به إذن ماذا تكون تكون حرفا هذا كلام السهيلي وكلام ابن يسعود أما الجمهور فماذا قالوا الجمهور قالوا مهما اسم شرط جازم في محل رفع مبتدأ، أعربوها إيش؟ مبتدأ. وقالوا تكن فعل كما ذكر سهير بن سعون، فعل الشر طبعا ملزوم على مجزمه السكون. وعند امرئ نفس الكلام أيضا، قالوا يشير جملة متعلقة بخبر تكن. أما اسم تكن قالوا ضمير مستتر في تكن تقديره هي، ومهما تكن هي. وقالوا إن هي هذه، شوف ضمير مستتر في تكن تقديره هي، قال هذا اسم تكن. وهذا الضمير الذي هو هي يعود على مهما، إذن هذا هو الرابط. هذا الرابط في رابط ولا ما فيه؟ في رابط، في ضمير يعود على مهما، وهو اسم تكن. فقد يقول قائل لماذا لم نقل هو وإن تكن هو؟ ما يمكن، لأنه مهما وإن كان لفظها مذكر إلا أن المعنى أنها مؤنث، لأن الكلام عن خليقة، وخليقة مذكر المؤنث مؤنث. فنحن نظرنا إلى المعنى، ومهما تكن هي، إذن هي اسم تكن ضمير مستتر جوازا تعود على مهما، إذن ها الشرط توفر، يصح إعراب مهما مبتدأ لأنه في رابط وفي ضمير في الخبر يعود عليها. ومن خليقة، قالوا من خليقة هذه بيان فقط، بيان لاسم تكن من بيانية، تفسير للحال، تفسير للحال. ومهما تكن عند امرئ حال كونها من خليقة، إذن من خليقة ما هي اسم تكن، وإنما هي بيان أو حال. إذن الخلاف بين السهيل وبن سعون والجمهور، يعني لو أردنا أن نحرر موضع النزاع، النزاع في اسم تكن ما هو؟ الجمهور قالوا ضمير مستتر في تكن تقديره هي يعود على مهما، ولذلك أعربوا مهما هنا مبتدأ وجعلوه اسما. أما السهيل بن سعون ماذا قالوا؟ ضمير اسم تكن هو خليقة، فأخلوا الجملة من ضمير يعود على مهما فأعربوها حرفا. واضح الآن النزاع بين الجمهور وبين السهيل بن سعون. يقول ابن هشام رحمه الله: وتقرير الدليل أنهما أعربا، مين يعني أعربا منهما؟ سهيل بن سعود أعربا خليقة اسما لتكن، ومن زائدة فتعين خلو الفعل من الضمير. خلو الفعل ما ماذا يريد بالفعل؟ أي فعل؟ تكن. فتعين خلو الفعل من الضمير، وكون مهما لا موضع لها من الإعراب، ليس لها موضع من الإعراب لأنها حرف، إذ لا يليق بها هنا، لو كان لها محل إلا أن تكون مبتدأ، والابتداء هنا متعذر لعدم رابط يربط الجملة الواقعة خبرا له. أين الجملة وقع خبر له؟ تكون عند امرئ من خليقة، ما في رابط، ما في غني. لعدم رابط يربط الجملة الواقعة خبرا له. أنا عندي في الطبعة هنا كاتب خيرا له، 100%. إيش خير إحنا في كتب الفقه؟ لعدم رابط يربط الجملة الواقعة خبرا له، اللي هي جملة تكون، ما في رابط، ما في ضمير. وإذا ثبت أن لا موضع لها من الإعراب تعين كونها حرفا. واضح؟ إذا ما لها موضع من الإعراب، ليست مبتدأ ولا مفعول به، إذن هي حرف. كيف الرد عليهم؟ والتحقيق. واضح الكلام ولا واضح؟ الله المستعان. هذا كما يقول علماء اصول الفقه شحذ للذهن، شحذ للذهن. ياتون بكلام كثير ومناقشات ومنازعات ومناطحات، ثم اذا قيل لهم هذا كله لا طائل تحته، هذه المطاحنات التي بينكم، يعني الخلاف مثلا في تعريف القياس، اختلفوا في تعريف القياس 20 صفحة، كلام كثير. ثم اذا قيل لهم لا طائل تحته، يقول شحذ للذهن. طب انا باستطاعتي ان اشحذ الذهن بغير هذا؟ هذا ليس كمناطحات الاصوليين، هذا مفيد ولا لا؟ ولا هذه منافح عن النحويين؟ هذا مفيد ان شاء الله، متعلق باعراب ايات، متعلق باعراب احاديث، متعلق باعراب ابيات من الشعر المعروفه، فيستفيد الانسان، يفيدك في الاعراب. يقول ابن هشام رحمه الله: والتحقيق ان اسم تكن مستتر ولا لا؟ تكن هي. ومن خليقة تفسير لمهما، تفسير لمهما. عيد. كما أن، لأن مهما تحتاج إلى بيان وتفسير، لأن مهما غامضة مبهمة، مهما غامضة مبهمة. ما هي؟ مهما تكن عند امرئ، ليش عند امرئ؟ ايش تحتاج بيان ولا ما تحتاج بيان؟ تحتاج بيان. بينها بكلمة من خلق، إذن هي بيانية. كما في قوله سبحانه وتعالى: واجتنبوا الرجس. ها، أي رجس ذا؟ من الأوثان. كلمة من الأوثان هذه بيانية، بيّن سبحانه وتعالى ما هذا الرجس. واجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور. طيب، يقول: كما أن من آية، كما أن من آية تفسير لما في قوله تعالى: ما ننسخ من آية. إذن كلمة من آية فسرت وبينت ما. يقول: ومهما مبتدأ والجملة خبر. هذا صحيح، مهما مبتدأ والجملة التي بعده خبر. إذن ابن هشام هنا رجح مذهب من؟ نعم، رجح مذهب الجمهور وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. والله المستعان. طيب، نقف عند هذا الحد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.